يقول السؤال: هل السبع الذين يظلهم الله في ظله، هل السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تدخل فيهم النساء؟ أول شيء تنبيه، تنبيه مهم. الأخ اللي كتب السؤال كتب الضاء كتبها ضاد، الضاء كتبها ضاد. فإيش صار، إيش صار الآن؟ السبع الذين يظلهم الله، فاختلف المعنى تماما. نحن في حديث السبع الذين يظلهم، الظا الظا إخراج اللسان عند النطق، الظا. الله عز وجل جعلهم في ظل العرش يوم القيامة والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، لكن الآن بسبب إهمال الإملاء، الآن الجيل الجديد اللي طالع هذا الجيل الكيبورد، جيل الكيبورد هذا لا إملاء ولا خط ولا قواعد لغة عربية، كارثة كبرى. ولذلك لازم نعلم أولادنا الخط العربي والإملاء وقواعد اللغة، لغة القرآن، وإلا ترى يصير في أمية، أمية جيدين في الإلكترونيات وأمية في الخط والإملاء، دمار دمار. شوف كيف المعنى الآن صار، المعنى اختلف صار قبيحا. يقول السبع الذين يضلهم الله تدخل فيهم المرأة، اختلف المعنى، انقلب تماما. السبع الذين يضلهم الله تدخل الأنثى في بعضهم، تدخل الأنثى في بعضهم، يعني الشاب نشأ في عبادة الله تدخل فيهم الفتاة، رجلان تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تدخل فيه، امرأتان تحابتا في الله اجتمعت عليه وتفرقت عليه، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال تدخل فيها المرأة إذا طلبها رجل ذو منصب وشكل حسن مغري فقالت إني أخاف الله، رجل تصدق حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين تدخل فيها المرأة التي تتصدق وتخفي صدقتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تدخل فيه المرأة، ذكرت الله خالية ففاضت عيناها في ظل العرش خشية من الله، المتحابات في الله. لكن الإمام العادل لابد يكون الإمام من شروطه أن يكون ذكرا، فما تدخل المرأة، ما يخفي شيء اسمه الإمامة العادلة، لأن الإمام منصب الإمامة، الإمام للرجال في الإسلام. كذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل فلا يقال معلقة، فإذا في خمسة من السبعة تنطبق على المرأة على طول،